Juanjo Papa. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها ننتقدها ومنضحك عليها وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدة. بالفعل في مواقف بنتعرض لها كلنا ومثل ما قلنا بنرجع من عيدة، ولكن في مواقف أحيانا تنفرض علينا أكيد منسميها مواقف محرجة. لكن إذا بنرجع من عيدة خلينا نقول على فكرة أنه نحن كيف نتصرف تجاهها، هي انفرضت علينا بس نحن كيف ردت فعلنا تجاهها. هذا منه كتير. حاضر حاضر أمرك أوامر جاهز وهاي. يا ما بتصير. تعودنا طول عمرنا هيك. متعودة دائما. لا بس. نحنا شعب ما بنشبه حدا. مشكلة ما إلها حل. يا هم لالي عليك. يا لطيف شو بكره المواقف. أوه يا مصايرة معي. متعودة دايما. ايه بلا فضايع خلوا الطابق مسكوت. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمة تربية. ما لحل يا بنت خالته. ذكرتوني بكتير ناس هيك. ما رح تزبط معك. عزيزي المستمع، سبق وإنك كنت طالع على درج وعم تمشي فيه وبرشاقة مثل الطير البري وفجأة وقعت، والمستمع عزيزي المستمع سبق وإنك كنت بحفلة ولابسة هالكعب العالي وشايفة حالك وسركشتي وقعتي وانكسر الكعب وشو عملتي؟ المفروض ما نعطي المواقف المحرجة اللي بتصير معنا حجم أكبر من حجمها، لازم يكون عنا هيك شوية سرعة بديهة للتصرف بدون ما تاخد أبعاد زيادة. تمام، وهالأمور يعني الفجائية والمحرجة اللي نحن كلنا معرضين إنه لإلها ما بيخلو الأمر إنه أي إنسان ممكن ينصاب فيها. ممكن حدا يقول مثلا إنه باب قضاء وقدر النصيب أو عين وصابته مثلا، لكن مثل ما قلتينا ده إنه ما يعمل له مثل ما بيقولوا ما يكبر الموضوع كتير. بس بالفعل من يعني بنسمع كتير ناس بيقول لك حطيت بموقف محرج كنت بتمنى الأرض تنشق وتبلعني. يعني بتمنى الواحد بهاللحظة يختفي. كاتي سنة ما حلشت الناس القصة. طول بالك عمي نصار. اللي قاهرني يا عمي أنا ما عملتش طرابيزة زهزكت مدري مين اتطلع فيي، فكروا العالم أنه أني، بس الحقيقة مش أني. مدري مين دفش الطرابيزة، بجوز نعمان الله لا يوفقه، تجيش منه غير المصايب. الله يرحمه عمي الله يرحمه. خلطة الشعر بلف هوا من ضعف ودموعي وضربت كفا بكاف. هلا بالفعل في مواقف محرجة بقى بتنسمع الواحد بتروح حمر ما بقى فيه محية. حتى ياما حتى بالقرى أكتر شيء ندى، مثل ما هلا مسلسل الخربة حطوا لنا يا الصبايا مشكورين إنه موقف معين أو زلة بتسمع عليه لطول العمر. صحيح. هذا يلي هذا صحيح. يلي أو بصير حتى من ضمن كنيته أو الاسم اسم العيلة كلها بصير تبعا لموقف محرج تعرض له هذا الشخص. صحيح. أكيد ما كان له أحيانا ممكن كتير ما له علاقة فيه. أكيد. بتعرفني طريق ضيعت كفر الصفصاف إذا ما بصير صقلي؟ كفر الصفصاف كفر الصفصاف ما في ضيعة بالاسم يا أخي. شلون ما في ضيعة بهالاسم؟ ضيعة كانت بطرف تل وفي حرش صنوبر شمالها وفي نبعة غربيتها. أيوة أيوة بس عرفتها عرفتها، هاي مو ضيعة كفر الصفصاف. لكن شو اسمها؟ اسمها ضيعة اللي فلت شروالو. اللي فلت شروالو؟ طيب وضيعة وين بصير طريقها هذه؟ اول مفرع بيجيكم على اليسار ميسر ان شاء الله. الله معك. سوق هالعرباي سوق. هلا انت راي على كفر الصفصاف ولا على ضيعة اللي فلت شروالو؟ العبا لك شو الاسم هاد يلي فلت شروالو. لك يا عمي سوق هالعرباي، المهم نوصل بالسليمة. سوق. نعم يا اخ. تريد شي؟ لا سلامتك. كنت أتفرج على هذا البيت. هذا البيت كان ساكن فيه اللي فلت شرواله، وبعدين تركه وسافر من زمان، ولهلأ ما حدا بيعرف لوين. كثر الله خيرك على هالمعلومات. أهلين حنو خدمة. أهلين. لو سمحت يعني إمتين فتحتوا القهوة؟ يعني بعد شي 7 سنين فضيحة اللي فلت شرواله، حتى أنا سميها القهوة بهالاسم. شوفها بدك شي تاني؟ لا سلامتك. شو إمتى بدك تجوز ابنك يا أبو عز الدين؟ حاجته صار شب، الجواز عصمة للشباب. قصدك عز الدين؟ لسه بكير عليه، لساته صغير. شو صار بالدنيا؟ شلون صغير بقى؟ ليش ما صار عمره 20 سنة؟ وأنت الصادق 18 سنة. أنا متأكد من عمره مزبوط، لأني أمه ولدته بعد ما هرب صالح اللي فلت شرواله بسنة. إيه والله مزبوط. ولك خلاص خلاص أنت وياه خلاص، وتطلعوا فيني كلكن وتذكروني منيح. ولك عني صالح، صالح ابن هالضيعة العمى بقلبكن، ولك العمى يضرب عيونكن ضرب يا أهل هالضيعة، إنه ما عاد لكم شغلي ولا سيري ولا قصة غير شروالي يلي فلت من 20 سنة. هالشغلة ما نسيتوها؟ ونسيتوا نبع المي والبيدر الغربي اللي سرقتهم قبيلة أبو هارون؟ نسيتوا عصابة أبو دبوس والحرش اللي حرقوه والبنات اللي خطفوهن؟ نسيتوا الجنوب والشمال والهضبة والهوى الأصفر؟ كل هالشي نسيتوه؟ بس ما نسيتوا قصة شروالي؟ أنساك ذا كلام، أنساك يا سلام، أنساك ذا. بالفعل يعني المواقف المحرجة غرام ما قدر الزمان يمحيها عند الناس. عم بترخوا الندى، يعني صار مثل علامة، صار علامة صح، صار وقت اللي قبل وبعد. بعدين بتتناقلها أجيال، يعني الحفيد بصير يحكيها عن الجد وما بيعرف أصلا شو هو لازم أصل القصة. تماما، بصراحة لازم يكون في مثل تغيير للثقافات، يعني لازم الواحد من عنده هو يوقف هيك شيء، لأنه يعني أي إنسان معرض أنه يوقع بموقف مفاجئ مثلا أو محرج، هذا أمر طبيعي وبأي زمان بأي مكان. يعني مثلا ما حدا مقصود أو ما حدا مثل ما بقول مرفوع عنه القلم، أي إنسان معرض. صحيح. وباستطلاع أجيت زميلتنا ريم محمد، حاولنا نعرف من المستمعين أو من الأشخاص اللي بمجتمعنا شو أكثر المواقف المحرجة اللي تعرضوا لها. مرة أنا كنت بالجامعة عم حكي الماما على التليفون، تعرفي تليفونات زمان كنا نحط 10 ليرات أو 25 نحكي معه، فعم نهاية الحديث قلت أنه للماما أنه خلص المصريات، أنا بدل عم قلها خلص الرصيد قلت لها خلص المصريات، فهي حرم الماما فكرت أنه خلص المصريات وبعثت لي أخي وأختي على حلب وأخذ لي مصاري وأنه أنت شو صار معك تخلص مصرياتك بسرعة هيك. أنا طالعة بالسيرفيس، والله طلعت والله الشوفير صار يسلم علي كيفك شو أخبارك رائدة كيف أولادك وزوجك والحكي هذا. أنا وصلت على الكراج بدي أنزل وقلت له بس شيل هالنظارات لشوف مين، كنت تعرف مين بيسلم علي. قال والله ما رفشيني، والله ما شال النظارات فما عرفت مين، وأنا ظل ماشي وساحب. فصرت أضحك أنا إنه هذا بيعرفني بس أنا ما عرفته. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. هلا مره موقف صار معي، انا بدي اجي من الشام لطرطوس وكنت اول مره لسه بجي على طرطوس، فما بعرف اي مكان فيها، فحكيت مع زوجي انه انا جاي، هو كان لانه بطرطوس، فوصى فيني ابن اخته حكى مع الشوفير تبع السيرفيس انه هي في واحدة اسمها ام حسين بدها تطلع بالسيرفيس بس توصل الله يخليك لعند مثلا مكان معين جسر خبره يعني. فكل شوي كان حكى ابن اخته مع الشوفير، فالشوفير ضاش كل شوي يخبر ام حسين وين ام حسين، ارفع ايدي انا ام حسين، لحتى ضل يعني كل شوي انه يحكي مع اخر شيء ضاش. لما وصلت ما ضل حدا بالسيرفيس الا عرف ام حسين وصلت ام حسين ولا لا. فلما وصلت السلامة يا أم حسين. هذا الموقف عن جد لما بتذكره كتير كتير بطل. يا أم حسين يا أم حسين. مرة كنت عشقان وحدي أصغر مني بسنة عاد رسبت حالي بالصف وسط صيدة وأنا كنت من الأوائل كمان. المواقف الطريفة صارت معي مرة كنت رايح أنا ورفقاتي على الشام أنا دراسي بالجامعة متعودين إحنا إنه إحنا أربعة كل اثنين جنب بعض. ممكن صاير في غلط في خربطة في تغيير بالسياسة اللي عندي الشركة شركة النقل إنه أحدهم جنب بنت اسمها هنادي. فهون بلشت المشاكل مين بدور جنب هنادي أنا أنت هو المهم رسل الموضوع على صاحبنا طلعنا طبعا كلنا مزعوجين من موقف تبعه إنه هنادي إنه الله نياله اسمك لطيف ما طلعنا تجيك مو هنادي تجي ستة لهنادي يمكن عمرها بالثمانين الله يطول بعمرها أكيد غلطاني باسمها أكيد ما اسمها هنادي إيه لما قعد جنبها صار يبكي. مرة كنت أنا ورفقاتي قاعدين فاضطرت أنا انسحب من القعدة فعملت حالي نعم بحكي على التليفون. بلاحظت وأنا عم بحكي على التليفون جاني خط أم انحرجت هون كتير وانكشفت كذبتي. حلو الاستطلاع يعني غرام قدي موضوع المصاري بالفعل احيانا بيعرضنا لمواقف محرجه. صحيح. هلا هي فهمتها ما بالغلط انه خلصوا المصاري هي قصدها خلص الرصيد وبعتت لها مصاري هي محافظه ثانيه خافت كثير عليها كثير الاهل بيخافوا من هيك نقطه. بس قدي احيانا متعرض ل مثلا نطلب او نجيب شغلات بنجي لندفع او نحاسب عند الكاشير متفاجئ انه المبلغ المعنى ما بيكفي ما بيكفي. صحيح. شو بتتصرفي بهيك حاله غرام؟ انا ليكي انا عم شوف انه مرة ايام لا لا انه ايه ممكن لكن يعني ممكن كتير انه مثل ما عم تقولي انه نستغنى عن اكثر من غرض نحن شارينه وممكن مثلا صاحب المحل او سوبر ماركت يقول لك انه مثلا ممكن بعدين مثلا بتكمليني. سلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ما لا موغير مش أكتر كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ما لا موغير مش أكتر حبيبتي. هلا كمان من المصاري من المواضيع اللي العلاقه بالمصاري خلينا شوي نحكي بالاحراجات العلاقه بالمصاري انه تكوني احيانا بتمشي بالسوق او لك زمان ما نازله بتتفاجئي محل جديد هيك بتشوفي رقم كتير مقبول يعني فرضا تيشيرت هيك 3500 بتقولي رخيصه انه بتفوتي بتقولي بدي اخذ 3 4 اعطيني كل الالوان مثلا بتطلع 35000. صحيح. حد يمنعهم ولا بالوهم حتأثر بكلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس يعني دام كمان مثل ما سمعنا بتصير مع الأطفال يعني كتير حلوة وبتلاقي إنه بالفعل بيحطوكي بموقف كتير كتير محرج. بيجي الولد هيك بيقول الأسرار كلها بيحب يضيف بيحب يصلح لك يعني إذا حكيت شيء. صحيح. وممكن تكوني أنت قد ما حكيتي للطفل إنه ماما ما تحكي يعني بيبقى في أسرار للبيت بتلاقي بلا شعور أو يعني بتيجي بوقتها لما يطلع يعني لازم يحكي شيء معين يعني أحيانا قدام ضيوف إما بدهم يروحوا. صحيح. رفيقتي ندى عم تحكي لي عم تحكي لي انه في جارتها يعني ندربت عليها بحيث انه مثلا معلش بس ابعت ابنك انا تعبانه وكذا وحامل ابعت يجيب لي غراض. عم تقدر فيتي اول مره قلت لها شغلت دليفري ايه اول مره ايه ثاني مره ثالث مره ام بعدين قالت له لك ماما وقت بتقول لك لحالك انت اللي قال انت عم تقلي لي قالت له ماما انا قدام بخجل يعني خلص بس اذا قلت لك اللي ما بدي روح انا ما اني انت مثل ياخذ الموقف. ابنك كان صغير قالت لي ندق الباب قالت لي وفورا اولادي لما بيندق الباب بتلاقيهم كلهم اجوا معي على الباب تماما عم بتقول لها معلش انا خجلاني منك بس عن جد انا مضطره كثير على كذا كذا هيك. عم طلع ابنه في عم يعطيها ملامح انه شو بروح ولا ما بروح ولا ما بروح. عم قلت له ماما روح. قال لها شو امبارح قلتي لي انه ما روح قديه. في اولاد احيانا كمان بتصدر منهم كلمات ممكن قدام الضيوف او قدام ناس ما يفهموا انه هو الطفل هلا اخترعها يعني بجوز يفكروك انه هيدا كلام الاهل يعني ممكن صحيح. اطفال غرام بيكون احيانا عم يعايروا بعض انه لك بيتكم شو صغير وبشع مثلا بيتنا احلى بعدين بفكر الواحد فما بتعرفي شو بدك تتصرفي بهيك حاله تماما. الوقعة ندى بالشارع هديك اليوم أنا صارت أكثر وحدة في العالم يمكن هيك بتعسر بمشيتها هي أنا. هلأ هون في خيارين يا أما الواحد أنه يعمل حاله أنه ما له قدران يقوم تعبان كتير ومدري شو صار هيك بتعملي. أنا بالنسبة لي وقت بصير معي هيك موقف بقوم هيك بنفض شعراتي عادي ما في شيء ولا بيهمني عادي وبمشي قال هيك مع ابتسامة بس حتى ما بتألم لأوصل على محل الريحة عليه. أحرجني لسمراني ماريا يما وقال لي هاي من كلمته يما ما أدري شو حصل جواي قال لي يا قمرة يا حلوة يا روح الروح علتي انتي يا زينة وسبب بلوى. يا أحرجني لسمراني ماريا يما وقال لي هاي من كلمته يما ما أدري شو حصل جواي قال لي يا قمرة يا حلوة يا روح الروح علتي انتي يا زينة وسبب بلوى. يا أحرجني أحيانا عزيزتي المستمعة بيكونوا هيك شلة صبايا تكونوا ريحين على مطعم تقضوا هيك تقعدوا قاعدة حلوة فبيكون مصروفك على قدو. منعرف كلنا طالبات صحيح. كتير بيكون مصروفهم على قدهم فبتلاقي بيطلبوا أصناف تقيلة وغالية شوي وممكن تضطر وحدي ما مع مصاري والوحدة قاعدة عم تحسب شي تقول أنا لا ما فيني عاملة دايت أو عاملة كذا بس إنه مشان المصروف يكفي. كمان بالسلام غرام بصير كتير إحراجات يعني بتمدي إيدك لتسلمي بتلاقي اتنين مدوا إيدهم نفس الوقت يعني أو أحيانا أو ما أنه شايفك مثلا أو مو شايفك يعني. أبدا ما بدي يسلم عليك أو أحيانا بتحتاري أنه هيدي عم بتباوس ولا ما بدها تباوس بتقربي بتبعدي. غلطة ندمان عليها وبقولك واسمعيها قلبي مش ملك ايدك او لعبة بتلعبيها. غلطة غلطة يعني بأحاديث كتير ندى بكون مثلا مجتمعين بتلاقي انه حدا طرح موضوع معين ما له علاقة بالمواضيع اللي عم بحكوه ابدا والمعلومات كلها غلط بغلط بيشعر بحاله انه هو خبص يعني بتلاقي لا مصر على موقف بس مش عم يطلع غلطان. لو ما بتكذب لو لو لو ما كان عندي بحبك لو لو ما بتكذب لو لو لو ما كان كمان قديه مننسى أحيان أسماء الأشخاص اللي منشوفهم بيكون إلا زمان ما شفناهم غرام بتحاولي تلفي وتدوري على الموضوع مشان ما تلقطي يعني كيفك شو أخبارك قدرت تتجنبي الاسم للحظة بتضطري فيها إنك تقولي الاسم وغالبا بيطلع غلط صحيح. كمان كمان غرام في أشخاص بتحسي هالاسم من أول بتعرفي عليهم إنه في اسم معين لا بقلهم أكتر. صحيح. يعني لو عيطيلهم ثلاث مرات بتناديلهم بنفس الاسم. كمان الضحك بالتعازي كتير مشهور كتير لأنه ممكن حتى درسناها بالعلوم أنه مركز الضحك عند الدماغ قريب من مركز البكاء أو هيك شيء، فلما بتكوني بموقف محزن وبكياني كتير ممكن ينسار مركز الضحك فبتضحكي لا إراديا. هي كتير متعرضة لغرام، كتير في ناس ما بتروح على العزاء يعني مع أنه هو واجب بيكون عندها ما بتروح، بتقتصر أنه مثلا ممكن تليفون لأنه بتعرف حالة ما فيها تضبط حالة. صحيح، وحتى بتضلي ترددي العمر إلكم مشان ما تغلط بتقولي كلمة تانية. غلطانة جبتني ندمانة قلتي لي ريحني هالمرة سامحني. غلطانة جبتني ندمانة قلتي لي ريحني هالمرة سامحني. أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر، أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر هلا. في كان يقول الواحد ما يحط نفسه هو بهالموقف، مثلا بقول له حطيتي حالك بموقف انت محرج، احيانا الموقف اللي يفرض حاله غير بيفرضنا، ده اوقات الواحد هو بيحط حاله بهالموقف. يعني بتحطي نفسك في مواقف بايخه عن جد، يعني الواحد يحاول انه يتلافى مواضيع معينه، يعني بيعرف انه انا اذا دخلت بهالنقاش ممكن بيطلع فيه. صح. ممكن يصير بتعرفي غرام حدا ممكن اني لا تدخلي انت بهالموضوع. صح، ذكرتيني احد الاساليب اللي متبعه انه نتنبأ بالمواقف المحرجه اللي ممكن تصير معنا او نصير نهيئ حالنا انه بلكي صار معي هيك. انا كنت احيانا بننبه الاطفال انه اذا صار معك كذا عمل كذا، فقد ما بننبههم احيانا بتلاقي انه عم نعطيهم كله سلبي نحن من باب انه احتاطي للشغلات الحرجه المفاجئه. ندى انا كنت كثير اتفاجئ بناس انه ما يحطوا، يعني كيف بدي اقول لك، ما يتدخلوا بامور معينه حتى بخلافات مع الاخرين. مثلا تتفاجئي انه طب مثلا انا صديقتك ما مثلا ما بتراعيني بالموضوع، بتقولي لا بلكي مثلا احد قال لي شو لك علاقه انت بالموضوع ليش تتدخلي. بحسنوا حالهم بطريقه انه ما يتعرضوا للاحراج. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسيه ولا جنيه ولا ايه بالظبط؟ شفتك تعذب قلت لما تعب العيون دي بحر حنيه بس فين الشر. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسيه ولا جنيه ولا ايه بالظبط؟ شفتك تعذب قلت لما تعب احيانا نحن نعطي اطفالنا من نعودهم على انهم يكونوا جريئين بطرح على اساس ارائهم وافكارهم، بتلاقيهم طلعوا فينا يبلشوا فينا ندى ماما انت ليش هيك تصرفتي، ماما انت ليش هيك عملتي، ماما ليش اليوم شكلك ما كتير ضابط. يعني بتلاقي حتى قدام العالم ماما انت ما بتحبيها لخالتك. صحيح. بيقولوا كمان غرام اكبر غلط لما بتتعرضي لهيك موقف تبرري، لانه بس تبرري بيكبر الموضوع. صحيح. اكثر، يعني بدك تلملمي اكثر ما تبرري، انه التبرير يعتبر من ألد الاعداء للمواقف المحرجه لانه بيجعلها اكبر من حجمها الطبيعي. صحيح. يا بنت الايه انا ايه راضيه، قلبي اللي عايش فيه ما بقاش خلاص ليه، شوفي يا بنت الايه. كمان يعني انه ما نبرر اوكي، بس احيانا بيكون الموقف بيتطلب الاعتذار، لازم يعني نعتذر في حال كان موقف بيتطلب. وحتى الاعتذار يعني هو بيقيم من من من احراج اكثر انه انا غلطت انا فكرت هيك. كلنا ناس وكلنا بنغلط. صحيح. اكيد. تعال ننسى اللي راح، يعني هو مواقف كثير الواحد لازم يعني يوجد لها حلول تماما. يعني مثلا ممكن يكون اذا ابتسم هو افضل ما انه مثلا في ناس تلاقيه بتبكي مثلا احيانا او مثلا بتقول بغرغر بعينه الدمع. لا اذا ابتسم هو غير, اذا قلب الضحكه على حاله غير. يعني مثلا اوقات في ناس بتسبق من ذكائها, بتسبق بتقول يا جماعه والله انا اليوم صار معي كذا كذا, هي خوفا انه ممكن يكون حدا شايفها او حدا مثلا بيعرف عنها. بقى هيك انا افضل بنظري. احيانا بتكوني قاعده غرام سرحانه بغير دنيا وحدا جنبك عم يحكي وفجاه بيسالك شو رايك وانت لسه عم تهزي براسك هاي. الإنسان بالفعل يحاول يحصن حاله ويكون يقدم تبريرات مثلا, لكن أنه يعترف بشعوره بالإحراج أنه أنا حرجت من الموقف اللي أنا تعرضت لإنه ما طلع بإيدي. لذلك بهالموضوع أنا برأيي هيك مواقف محرجة الواحد يحولها لنكتة أو طرفة أو مسحة. يعترف بالفعل أنا محرج ممكن